أحسن الله إليكم. يقول: امرأة كانت لا تزكي على أموالها لسنوات كثيرة ماضية، تسأل الآن هل تزكي وكيف تصنع وهي لا تعلم كم سنة لم تزكي؟ فاتقوا الله ما استطعتم، عليها أن تزكي. يعني إن كانت زكاة الحلي، زكاة الحلي مع فيها خلاف، ويكفيها أن تزكي لهذه السنة أو السنوات القريبة والحمد لله. أما إذا كان لا، أموال أخرى في بنوك وأموال يعني زكوية، فعليها أن تتحرى يعني مقادير مالها في السنوات الماضية وتخرج الزكاة وتجتهد في ذلك، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. نعم.